يرحمك الله الذي يكون في بطنها، وسوف يأتينا أن زكاة هذا الجنين هو زكاة أمه عليكم السلام. فإذا زكيت أمه فإن في هذا زكاة لهذا الجنين. وبهذا قال الصحابة ومن أتى من بعدهم من أهل العلم، فأكثر أهل العلم كما قال أبو عيسى يذهبون إلى هذا. ولم يستثني أبو عيسى أحد كما سوف يأتي، ولكن ذكر أن إبراهيم النخعي رحمه الله كان عليكم السلام كان لا يرى أن زكاة الجنين زكاة أمه. وأيضا نقل ذلك عن أبي حنيفة، فأبو حنيفة يذهب إلى أن الجنين لابد أن يذكى، لابد أن يذكى طبعا إذا كان حيا، إذا ذبحت الشاة ووجد فيها هذا الجنين حيا فإنه عندئذ لابد أن يذكى. نعم. وأيضا ذهب إلى هذا تلميذه زفر بن الهذيل التميمي حمك الله عليكم السلام الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام. فزفر بن الهذيل أيضا ممن يذهب إلى هذا. وأما صاحب أبي حنيفة فقد خالفاه في ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قد خالف أبا حنيفة في ذلك فقالوا زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. فجل أهل العلم يذهبون إلى ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي البصري، توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان البصري الإمام، وتوفي عام 98 و100. قال عن مجالد وهو بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وتوفي عام 44 و100 أو نحو ذلك، وقد تقدم لنا الكلام عليه في الدرس الماضي، فتقدم أن أصح حديثه ما كان من كتابه وممن سمع منه قديما، وأن يكون قد روى هذا الحديث عن الشعبي. نعم. ولذا جل روايته أو كثير من روايته عن الشعبي. وأضعف حديثه ما إذا كان عن غير الشعبي، وكان من رواية وكان من حفظه، وكان من رواية ممن سمع منه أخيرا. وقد ذكر أن يحيى بن سعيد القطان ممن سمع منه أخيرا. نعم عليكم السلام، بخلاف ما كان من رواية سفيان الثوري مثلا فهو ممن سمع منه قديما. نعم. وهو لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه، وإنما يكتب حديثه. وقد قال يحيى بن سعيد يعني أنه كان يلقن، لو شئت أن يلقنه لتلقن، يعني هذا معنى كلام يحيى بن سعيد القطان، فكان يلقن، وهذا جرح في الراوي. نعم. وعليه أن لا يقبل التلقين، وإنما عليه إما أن يحدث، إن كان يحدث من حفظه فيحدث من حفظه، ما يذكر هذا الحديث أو بعض هذا الحديث فعليه ماذا؟ أن يمتنع مما لم يذكره ولا يحفظه. وأما إن كان من كتابه فلا يحدث إلا من كتابه. نعم. وأما كون يقبل التلقين ممن هو عنده فهذا جرح في الراوي. نعم. ولذا إذا كان الراوي عنه ممن تكلم فيه فيخشى أنه لقنه أو لقن فتلقن فروى هذا الضعيف عنه ما لقن مجالد إياه من الحديث. نعم، وهو كما تقدم يكتب حديثه. قال حاء، قال أبو عيسى حاء وحدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي أبو وكيع، وتوفي عام 47 و200، وهو صدوق في نفسه ولكن ابتلي بوراق له، فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه، يدخل في حديثه أحاديث ليست من حديثه، وهو لم يكن بالحافظ المتقن. نعم هو صدوق في نفسه ولكن لم يكن بالحافظ المتقن، فهذه الحديث التي أدخلت عليه قد ماذا؟ قد يحدث بها ولا ينتبه لها. نعم هو ليس مثل الحفاظ المتقنين الذين يميزون ما كان من حديثهم وما لم يكن كذلك، كما قال مسلم بن قاسم قال جئنا إلى أبي جعفر العقيلي فكنا نقرأ عليه ولم يكن يخرج كتاب، فقلنا في أنفسنا إما أن يكون أحفظ الناس وإما أن يكون أكذب الناس، فأردنا أن نتأكد فاختبروها، أدخلوا أحاديث ليست من حديثه، فمن حين قرأ القارئ حديثا ليس من حديثه أخذ الكتاب وقال هذا نعم قال هذا ليس من حديثي، نعم قال فطابت أنفسنا، هذا يقول مسلم بن قاسم. وكما كان الإمام أحمد ويحيى بن معين عندما رجعوا من عبد الرزاق مروا على أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال يحيى بن معين لابد أن أختبره، هو يعرف أن أبو نعيم حافظ متقن لكن خشي أنه ماذا تغير، خشي أنه تغير حفظه، وكان هذا يعني يبدو هناك فترة، فقال الإمام أحمد لا تفعل، فهو أصر إلا أن يفعل، وهذا ديانة من يحيى بن معين ذبا عن ماذا؟ عن السنة، والإمام أحمد يعرف أن أبو نعيم حافظ، فجعل بين كل 10 حديث ليس من حديثه، فقرأ عليه 10 الأولى وجاء إلى 11 قال هذا ليس من حديثي، الثانية قال هذا ليس من حديثي 10 الثانية، الثالثة قام ورفسه، قام وعرف قال هذا منك، فقام ورفس يحيى بن معين ودخل، فقال الإمام أحمد لم أقل لك كذا وكذا، قال هذه رفسة أحب إلي من كذا وكذا، فبحمد الله هذا من حفظ الله لدينه، ولا واحد كيف يحب أن يرفس؟ أحد يحب أن يرفس بالقدم ما أحد، لكن يقول هذه رفسة أحب إلي من كذا وكذا، نعم فهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه سبحانه وتعالى. نعم فسفيان بن وكيع نصح أبو حاتم قال أبعد هالوراق عنك، وأنه يفعل كيت وكيت، فقبل نصيحته يعني ظاهرا ولكن لم يعمل بها، باطنا لم يعمل بها، فسقط حديثه. نعم تقريبا أبو عيسى يعني خرجنا نحو 50 حديث تقريبا، وأنا تتبعت 55 جميل، وأنا قد تتبعت هذه الأحاديث، أخرجها لي منصور بن إبراهيم الدلبحي، أخرجها لي قديما، يعرف أبو عبد الرحمن أخرجها لي قديما، وأنا راجعتها في جامع أبو عيسى، راجعت كثيرا منها، يعني وجدته ينتقي حديثة انتقاء، إما كما فعل هنا مقرون بغيره، نعم، وإما بارك الله فيكم أن يكون هذا الحديث له شاهد، نعم فهو ينتقي، اللي عرفت من صنيع أبي عيسى أنه ينتقي حديثه ما استقام من حديثه. نعم. قال: وحدثنا سفيان بن وكيع، وتقدمت في عام 47 و200. قال: حدثنا حفص بن غياث وهو النخعي الكوفي، توفي عام 94 أو 95 و100، وقد خرج له الجماعة. وحديث حفص بن غياث على 3 أقسام: ما حدث به من كتابه، فهذا فيه ثقة ثبت، نعم، كما قال يعقوب بن شيبة. والثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، نعم، لأنه عندما تولى القضاء ساء حفظه بعض الشيء. الثالث ما حدث به من حفظه بعد أن تولى القضاء، نعم. فكل هذه طبعا، عليكم السلام، كل هذه الأقسام صحيحة، لكن بعضها صح من بعض. فحديثه الذي القديم من كتابه هذا ثقة ثبت، ودون الدرجة الثانية قبل أن يتولى القضاء، والثالثة بعد أن تولى القضاء، فكثرت عند بعض الأخطاء، نعم. وكان الغالب عليه يحدث من حفظه، كان الغالب عليه يحدث من حفظه، هذا هو الغالب على حفص بن غياث. حفص بن غياث في روايته عن الأعمش فيها ميزة على غيرها ممن حدث عن الأعمش، كان يميز بين ما سمعه الأعمش وما لم يسمعه، كان يميز ما سمعه الأعمش، هو مدلس الأعمش، وما لم يسمعه، وكان مقدما فيه كما قال علي بن المديني، كان كما قال فيما أظن يحيى القطان، وأخذ هذا علي بن المديني أيضا. فرواية عن الأعمش مقدمة، ولذا قال ابن حجر أن البخاري اعتمد في رواية في حديثه عن الأعمش على حفص بن غياث، على حفص بن غياث، نعم. فهذه أقسام حديث حفص بن غياث. قال عن مجالد، قال عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف الهمداني عليكم السلام البكالي أبو الوداك الكوفي، وأبو الوداك وقع فيه بعض الاختلاف. طبعا يحيى بن معين في روايتين قد وثقه، وجاء في رواية أنه قال ليس بالقوي، نعم، وقال بعض الحفاظ أنه صالح، نعم، وقال بعض أيضا الحفاظ أنه يعني أبو حاتم الرازي قال هو فوق شهر بن حوشب وأبي هارون العبدي، نعم، وبشر بن حرب، وهؤلاء متكلم فيهم فقال هو فوقهم، نعم. تعال سامي هنا. فقال هو نعم فوقهم، نعم. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه صدوق، طبعا الحافظ بن حجر قال صدوق يهم، وأما الذهبي فقال ثقة، فلعل الأقرب الله أعلم القول بينهما، وأنه صدوق، وهو ليس بالمكثر، هو ليس بالمكثر، لم يذكر له شيخ سوى شيخين، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشريح القاضي، شريح القاضي لم يذكر له رواية عنه في الكتب الستة، وإنما رواية عن أبي سعيد الخدري. وطبعا ممن خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن، النسائي في الكبرى ليس في الصغرى، ولذا المزي في تهذيب الكمال لم يرمز له بالنسائي، قال ابن حجر أن روايته خرج له النسائي في السنن الكبرى، نعم. فيما يبدو والله أعلم أن له حديثان عند مسلم، نعم، وفي السنن نحو ذلك، فحديث قليلة ليست بالكثيرة، نعم. ولعل يتأكد كم عدد حديثة في مسلم، لعلها حديثان ويتأكد من ذلك. وفي السنن أيضا نحو ذلك، فأحاديث ليست بالكثيرة بل هو مقل. نعم، فهو صدوق مقل. قال عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو من السبعة المكثرين. نعم، فهو روى أكثر من 1000 حديث. نعم، هو وابن عباس وجابر بن عبد الله والرابع من؟ نعم، أبو هريرة رضي الله عنه أكثرهم، ثم بعد ذلك 3 عبد الله بن عمر وأنس وعائشة. نعم، ثم بعد ذلك 3 أبو هريرة 5374، أنس وابن عمر وعائشة كل واحد أكثر من 2000 حديث. الثلاثة الباقون وهم أبو سعيد وجابر وابن عباس كل واحد أكثر من 1000 حديث. نعم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. كيف؟ حديثان. نعم، إذن ليس له إلا حديثين عند مسلم. نعم، وأظن في السنن نحو ذلك، حديث ليست جميل. جميل، 2 عند الترمذي. نعم، وطبعا يعني 5 عند أبي داود و2 عند الترمذي، هذه حديث مشتركة. أي غالبا نعم مشتركة، فتكون متكررة. نعم نعم، قال: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أن الجنين لا يحتاج إلى أن يزكى، وإنما زكاته هي زكاة من؟ زكاة أمه. فإذا زكيت أمه هذا تذكية للجنين، هذا تذكية للجنين. قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وطبعا الأحاديث التي جاءت لا تخلو من كلام. قال أبو نعم عن جابر إلى آخره لا تخلو من كلام، ويأتي كلام البيهقي. قال: وهذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، في بعض النسخ حسن صحيح، والأقرب والله أعلم هو حديث حسن فقط، هذا هو الأقرب. كما في التحفة، تحفة الأشراف، وكما في التأصيل. نعم، بالإضافة إلى طبعة الرسالة، كلهم قالوا حديث حسن، كلهم نقلوا عن الترمذي أو عندهم حديث حسن. ويؤيد هذا أن الترمذي قد تكلم في مجالد فيما تقدم، فقال: وقد تكلم بعضهم فيه من قبل حفظه. نعم، فلذا الأقرب أنه لم يقل حسن صحيح هنا، وإنما قال حسن، هذا هو الأقرب. وهنا حسنه لقوله: وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. فقد توبع مجالد فرواه يونس بن أبي إسحاق عليكم السلام، رواه يونس بن أبي، فمجالد قد توبع فرواه يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الوداك. نعم، كما خرجه الإمام أحمد. وهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، هذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، بالإضافة هذا إلى رواية رواية مجالد ابن سعيد. ولكن طبعا رواية يونس فيها بعض الغرابة، رواية يونس فيها بعض الغرابة. قال أبو، قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال عن أبي الوداك جبر بن نوف قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. نعم، أخرجه الدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الإمام أحمد، وصححه ابن حبان أيضا، قد خرجه أيضا من طريق أبي عبيدة. الدارقطني والبيهقي من طريق الإمام أحمد، وابن حبان من طريق شيخه، فكأن هذا الإسناد فيه غرابة، ولكن يعني إسناد لا بأس به. نعم، طبعا بالنسبة بالنسبة بارك الله فيكم لحديث جابر، طبعا أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهم وفيه ضعف، أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله القداح عن أبي الزبير عن جابر، وعبيد الله متكلم فيه، ولكنه توبع أيضا من قبل من تكلم فيهم. نعم، طبعا رواه البيهقي بالنسبة لحديث جابر، رواه البيهقي من طريق الحسن بن بشر بن سلم البجلي قال حدثنا زهير هو بن معاوية قال عن ابن الزبير قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. قال أبو بكر البيهقي ورواه عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن ابن الزبير، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود في كتاب السنن، وكذلك رواه حمي، وكذلك رواه حماد بن شعيب وابن أبي ليلى عن أبي الزبير. نعم، ولكن هؤلاء متكلم فيهم، فبالنسبة للحسن بن بشر بن سلم البجلي، طبعا زهير بن معاوية ثقة ثبت، لكن الراوي عنه الإمام أحمد استنكر حديثه عن زهير، وهذا الحديث عن من؟ عن زهير، هذا الحديث عن زهير. نعم، وبالنسبة لعبيد الله بن أبي زياد القداح قال أبو داود حديثه مناكير. نعم، فعبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي كما يقول ابن حجر، والذهب يقول فيه لين. نعم، فهو يعني أيضا في نعم، وإن كان قد رواه أكثر من شخص عن أبي الزبير لكن متكلم فيهم. نعم، قال أبو بكر البيهقي بعد أن رواه عن جابر عليكم السلام، تعال أبو عاصم هنا، هذا الكرسي ما في أحد. قال أبو بكر البيهقي بعد أن خرجه من حديث جابر وذكر من رواه عن أبي الزبير وخرجه وأطال في تخريجه من حديث مجالد، وذكر متابعة يونس بن أبي إسحاق نعم لمجالد، قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدردة وأبي أمامة والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم مرفوعا، وكل أحاديثهم ماذا؟ متكلم فيها. قال وفي حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون في الجنين إذا أشعر فذكات إذا أشعر عفوا زكاته زكاة أمه. نعم، وهذا طبعا أشعر الجنين أو لم يعني خرج عليه الشعر أو لم يخرج. زكاة زكاة أمه كما تقدم في حديث أبي سعيد. المهم هذه الحديث غير حديث أبي سعيد لا تخلو من ماذا؟ من كلام، نعم من مقال، ولكن جاء عن أيضا بعض الصحابة مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من أهل العلم. طبعا تقدم أن إبراهيم النخعي ممن نسب إليه هذا القول أنه لا يرى أن الجنين زكاة زكاة أمه، ولكن هنا قد روى البيهقي بأسانيد متعددة، قال الجنين زكاته زكاة أمه، وهذه الأسانيد صحيحة، بعضها صحيح إلى إبراهيم، منها قال من طريق أبي نعيم، قال أبو نعيم حدثنا سفيان وهو الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال زكاته زكاة أمه، نعم. ثم أيضا رواه من وجه آخر عن إبراهيم النخعي، وفي رواية عن إبراهيم قال كله أشعر أو لم، نعم يشعر، نعم. فإذا الثابت عن إبراهيم أنه نعم أنه يرى أنه زكاة زكاة أمه. قال يعقوب، يعقوب هو أبو يوسف القاضي، قال وقد روي عن حماد عن إبراهيم قال لا يكون زكاة نفس زكاة، لا يكون زكاة نفس زكاة نفسين. أبو يوسف القاضي يعقوب روى عن حماد وهو ابن أبي سليمان تلميذ أبي حنيفة، شيخ أبي حنيفة، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال وقد روي عن حماد، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم، قال عن إبراهيم قال لا يكون زكاة نفس زكاة نفسين، نعم. طبعا هذا كما تقدم الذي ثابت عن إبراهيم النخعي كما تقدم في الأسانيد التي ذكرها البيهقي أنه يرى أن زكاة زكاة أمه. يقول هنا روى من طريق عثمان البتي قال كان حماد إذا قال برأيه أصاب، إذا اجتهد أصاب، وإذا قال قال إبراهيم أخطأ. فحماد فقيه، وأما في باب الرواية له أوهام، والأصل أنه حسن الحديث، فيبدو أنه هنا أخطأ على إبراهيم. ثم قالوا روينا البيهقي يقول عن سعيد المسيب والقاسم بن محمد والحسن البصري وعامر الشعبي وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة وعمرو بن دينار نحو قولنا، فأكثر أهل العلم يذهبون إلى ذلك. الخلاصة أن حديث أبي سعيد قد ثبت، نعم، بهذين الإسنادين، وما سواه يعني لا تخلو من كلام، ومنها حديث جابر كما تقدم، ولكن جاء عن بعض الصحابة أيضا مثل ما جاء في الحديث، فجاء عن ابن عباس وعبد الله ابن عمر. وأما إبراهيم النخعي فالصواب عنه أنه يرى كما يرى جمهور أهل العلم، فما نقل عنه أنه لا يرى ذلك فهذا خطأ، نعم، كما تقدم لنا في كلام البيهقي، نعم، أو فيما ساقه البيهقي من أسانيد، نعم. قال ولذا قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان أي الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. قال باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، يعني كراهية أكل هذه الأشياء، والمقصود طبعا بالكراهية هنا ماذا؟ التحريم، المقصود هنا بالكراهية التحريم، فالسلف يستعملون الكراهية بالتحريم في أحيان كثيرة، وعلى ذلك جاء الحديث الصحيح كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال ماذا؟ لا شك محرمة. نعم نعم. فالمقصود هنا تحريم ذلك. فعندنا قواعد في الأشياء التي تحرم من الحيوانات. القاعدة الأولى كما سوف يأتي في الحديث الذي معنا، كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع فإنه محرم من حيوانات البر، طبعا من حيوانات البر، ولا يستثنى ذا من ذلك إلا ماذا؟ إلا الضبع. نعم الضبع هو الذي يستثنى، لأن فيه حديث خاص، حديث جابر خرجه الترمذي، أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الضبع، أهو صيد؟ قال نعم. قال هو حلال؟ قال نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالضبع وإن كان مفترسا قد جاء استثناؤه. نعم. وبعض الناس بلغني أنهم يأكلون الضبع، المهم هي حلال. نعم هي لا شك حلال. نعم نعم. فهذا الذي يستثنى فقط من الحيوانات المفترسة في البر، يقابل ذلك الحيوانات التي في البحر كلها ماذا؟ حلال. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه. فالميت نعم، فكل ما في البحر حلال، وميتة أيضا حلال، وحتى المفترس، حتى المفترس في البحر أيضا حلال، من الحوت وغيره أسماك القرش، فهذه حلال. وتعلمون الحديث الصحيح في سرية أبي عبيدة عندما أكلوا من ماذا؟ من حوت العنبر، أكلوا من حوت العنبر، ثم عندما عادوا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل بقي معكم شيء حتى تطعمون إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن التمساح فقالت أنه حلال. نعم قالت أن التمساح نعم أيضا حلال. نعم. فهم أدخلوا حتى في الحيوانات البحر ما يسمى عند بعض علماء الحيوان بالحيوانات ماذا؟ البرمائية، التي تعيش في البر والبحر، هم أدخلوا هذا. قالوا لأن يعني يظهر أن عندهم أن نعم التمساح غالبا في ماذا؟ غالبا في الماء. تمساح نعم غالبا في الماء، فحيوانات البحر نعم حلال. السلحفات نعم، لا السلحفات حلال. السلحفات حلال، السلحفات ما تفترس، لكن كما تعلم التمساح يفترس. نعم السلحفات نعم حلال. وقد حدثني من أكلها، طبعا ليس الشيخ أحمد نعم العسيري، وإنما أحد الأخوان حدثني نعم، وهو الشيخ علي بن عبد الرحمن الصحيباني، صادوها في الخليج وقال لحمها مثل لحم البقر. نعم قال لحمها مثل لحم البقر. نعم يأتون إليها في الليل الظاهر قبيل الفجر. نعم ويصيدونها. نعم نعم. فلا شك بالنسبة للسلحفات لأنها تأكل من الحشائش نعم فهي نعم حلال. نعم عندنا القاعدة الثالثة نعم، وهي كل ذي مخلب من الطير كما سوف يأتي في حديث جابر. فالمفترسات نعم من الطيور محرمة، المفترسات من الطيور محرمة ولا يجوز أكلها، مثل البازي والصقر والشاهين وأمثالها. كيف أبو عبد الرحمن هو مفترس؟ يأكل الطيور هو يأكل، المهم المفترس كان ذو مخلب. نعم نعم إذا كان ذو مخلب فهذا نعم، إذا كان ذو مخلب إذا كان المهم إذا كان مفترسا من الطيور فهذا محرم ولا يجوز أكله. هذه كم قاعدة؟ أربع. لعل الشيخ مصطفى يحسب أن الخامسة ما تولد من الحلال والحرام. ما تولد من الحلال والحرام. نعم. لا لا أربع. الشيخ حسن يسجل عليه. نعم. نعم حيوانات البر بارك الله فيك المفترسة وحيوانات البحر كلها حلال وبارك الله فيكم ونعم ذوات المخالب من الطيور. نعم. والرابعة طيب إذا الشيخ حسن ما يسجل عليه شيء بل يسجل له. نعم يسجل علينا. والله البرمائية يعني بعض أهل العلم أدخلوها، أنا في نفسي شيء والله أعلم، لكن يعني اللجنة الدائمة أدخلوها في ذلك. نعم. ونعم منها التمساح، ومن أشد الأنياب نعوذ بالله أنياب التمساح. نعم. ها رحياتي الضبطة، الضبطة رحياتي. نعم. القاعدة الرابعة ما تولد من حلال وحرام كالبغل، فعندما ينزل حمار على الفرس فالبغل المتولد بينهما هذا ماذا؟ يكون حراما. نعم وقد جاء النص بذلك. خامسا كل ما نهي عن قتله، كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله. نهي عن قتل الضفدع، نعم، والصرد، نعم، والهدهد، والنملة، والنحلة. فهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي، لأنك لن تأكله إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قتله، بعد ذبحه، فنهي عن قتله. فهذه لعل مسلمان ينتبه، هذه قاعدة، ما نهي عن قتله فهذا يحرم أكله. عكسها ما أمر بقتله، عكسها ما أمر بقتله. نعم من نعم من الحية والعقرب والحدية والغراب، نعم، والكلب العقور، هذه تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. نعم فهذه يحرم أكلها. نعم. وطبعا الوزغ جاء الأمر بماذا؟ جاء الأمر بقتله، وأن من قتله بالضربة الأولى له 100 حسنة كما ثبت في مسلم، وكلما زادت الضربات كلما قل الأجر، كلما قل الأجر الذي تحصل عليه. والوزغ كان هو الحيوان الوحيد اللي ينفخ على نار، على نار إبراهيم عليه السلام. نعم فما أمر نعم بقتله هذا نعم حرام. هذه كم؟ 6. نعم هاتان قاعدتان. نعم هذه صار 6. نعم مع المتولد من حلال وحرام هذه 3 والـ3 السابقة 6، و7 الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما كان خبيثا فهذا يحرم أكله، يعني مما تستخبثه العرب. نعم فهذا يحرم أكله. نعم وقد اختلف أهل العلم، لعل سامي ينتبه، اختلف أهل العلم في القنفذ. نعم هذا ذكر الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله أن ضيفا نزل عليهم في رمضان. نعم فخرج هذا الضيف بكرة ثم عاد لهم بعد ساعات طوال وهم في رمضان ومعه خيشة صايد فيها قنافذ. فقال له الشيخ ما هذا؟ قال هذا كيت وكيت، وأظنه ذكر أن فلسطيني هذا اللي نزل عندهم أظن أو من الأردن. فقال الشيخ محمد نحن عندنا في مذهبنا حرام. قال نحن في مذهبنا حلال. نعم نعم فيعني ها لا يعني مثل إيه نعم كان شا نعم شافعي. والمالكية مثلا يبيحون شا كثيرا، المالكية مثلا يبيحون نعم شا كثيرة. نعم ف ففي أشياء نعم يختلف فيها فيما يتعلق باستخباث هذه الأشياء، نعم. فيعني نعم الخبيث الأصل أنه نعم يحرم أكله، وبحمد الله من فضل الله عز وجل علينا أن حل لنا الطيبات. نعم، وأنتم تعلمون أن مثلا أهل الصين كل شيء يأكلونه، نعم، ولذا نعوذ بالله الأمراض تخرج من ماذا؟ تخرج منهم الأمراض، نعوذ بالله تخرج منهم، ما عنده مانع يأكل كل شيء، نعم، فالأمراض نعوذ بالله تخرج منهم. فنحن بحمد الله حل الله عز وجل لنا الطيبات وأمرنا بالاغتسال، نعم، في كل 7 أيام مرة، هذا غير إذا وجد سبب، نعم، وهذه 7 أيام في يوم الجمعة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة، نعم، والوضوء 5 مرات تتوضأ، نعم، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل إذا صليت مثل ما هو بالعشاء بوضوء واحد. فبحمد الله، نعم، والاستنشاق أمرنا حتى قال عليه الصلاة والسلام استنثروا مرتين بالغتين، نعم. والآن تعلمون في هذا المرض صاروا يؤكدون على هذه ماذا؟ على هذه الأشياء. والشرع لا شك الشرع الكامل من رب العالمين قد سبقهم إلى هذا، وهو ما عنده مانع هالأوروبي أو هالكافر طبعا ليس المسلمين يذهب إلى محل قضاء الحاجة ولا يأخذ معها ماء، ولا لا يا أبو عمرو؟ نعم، وإذا أخذت أنت ماء يضحك عليك الأوروبي، نعم، يتمسحوا، نعم، هو أنت إذا طهرت المحل، نعم، واستعمال الماء لا شك أكمل، استعمال الماء لا شك أكمل، وهذا اللي كان الغالب في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، نعم. وأيضا يعني جاءت السنة بأن الإنسان إذا عطس يكتم، نعم، حتى لا ينتشر ماذا؟ الغذاذ، نعم، المتطاير، ولا يضع على يده على أنفه عفوا منديل، يضع على أنفه يعني منديل أو شيء، نعم. وأيضا في حديث جابر عندما أتى شخص للرسول عليه الصلاة والسلام بما قال هل غطيته، أو كما قال يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن يغطي، قال حتى لو لم تجد أن تعرض عودا وتقول بسم الله، ما وجدت حتى غطاء تعرض عود وتقول بسم الله، نعم. والآن وجد أن الأشياء المفتوحة قد يقع فيها ماذا؟ قد يقع فيها نعم بكتيريا وجراثيم وما شابه ذلك، نعم. فبحمد الله إذا الإنسان اتبع تعاليم الشرع فهو بحمد الله بعيد عن، نعم، يعني الإسلام جاء، نعم، جاء بخير الدنيا والآخرة. حتى أظن ابن ماسويا من الأطباء وهو لم يكن مسلما يعني قال خلاص نبيكم اختصر يعني الطب في 1/3 لطعامك و1/3 لشرابك و1/3 لنفسك، يعني انظر إلى هذه القاعدة، قاعدة تسير عليها، تسير على هذه القاعدة، لو حنا سلكنا هذه القاعدة يعني قاعدة عظيمة، نعم، جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعم. فهذه بعض الأشياء فيما يتعلق بالمحرمات، نعم، من حيث العموم دون التفصيل، نعم. هذه 7 قواعد. قال حدثنا أحمد بن الحسن وهو الترمذي ثقة حافظ، وهناك أحمد بن الحسن شيخ آخر للترمذي وهو صدوق، وأظن هذا أحمد بن الحسن الترمذي الحافظ. قال حدثنا توفي عام نحو 150 و200. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة جليل ومن أهل الفضل، توفي 121 و200، نعم، وهو مقدم في الإمام مالك، نعم. قال عن مالك بن أنس الإمام المشهور توفي عام 79 و100، قال عن ابن شهاب الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام توفي عام 24 و100، قال عن أبي إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله الخولاني، وقد ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين في سنة حنين سنة 8، وتوفي سنة 80. نعم، فهو مخضرم من كبار التابعين، خرج له الجماعة، كان من أهل الفضل. قال عن أبي ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة مشهور بكنيته، ولذا اختلف في اسمه بين جرثوم بين جرثومة بين جرثم، وقيل أيضا مسميات أخرى. نعم، وهو من قضاعة، وكانت مساكنهم، نعم ولا زالت، نعم لا زالت مساكن قبائل من قضاعة في الشمال الغربي من الجزيرة، وهم بلي وكلب اللي بقاياهم الشرارات الآن، فهؤلاء من قضاعة من جهة الشمال الغربي، وفيه خولان أيضا من قضاعة وغيرهم، لكن أنا أتكلم عن نعم. فأبو ثعلبة كان منازل قبائلهم مجاورة لأهل الكتاب الذين كانوا في الشام، نعم. وكان أبو ثعلبة من أهل الصيد، هذه الأماكن نعم أماكن صيد وفيها نعم أشياء تصاد. نعم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، لأنها هذه حيوانات مفترسة، وطبعا وجد أن يعني لا شك الأكل يؤثر على ماذا؟ نعم يؤثر على الأكل، ليس من ناحية حسية فقط، بل من ناحية أيضا معنوية، من ناحية حسية جزما، نعم إن كان طيبا ف نعم من ناحية حسية يعني راح يكون نعم هذا يكون زيادة في صحته، وإن كان خبيثا راح يؤثر من ناحية صحية عليه، لكن الكلام على الناحية المعنوية. نعم، ولذا أمر ولذا جاء الشرع بالوضوء من لحم ماذا؟ من لحم الإبل، من لحم الجزور، جاء الوضوء بالوضوء من لحم الجزور. نعم، فالطعام يؤثر على الآكل من ناحية بالإضافة إلى الحسية، يؤثر أيضا من الناحية المعنوية. فهذه الحيوانات المفترسة عندما يأكلها الإنسان لا شك هي ليست من الطيبات أولا، هذا من الناحية الحسية، ومن الناحية المعنوية قد يتأثر بها فيما يتعلق بالافتراس وما شابه ذلك، ونعم الشدة والقسوة. نعم، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وهو المخزومي، وهو ثقة توفي عام 49 و200، قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان، طبعا أصحاب سفيان بن عيينة كثر الذين أدركهم الترمذي وبقية أصحاب الكتب الستة، ولذا قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان، وهو طبعا عمر رحمه الله وكان بمكة، فلذا كثر أصحابه. نعم، قال حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي، وسفيان توفي عام 98 و100، وتقدم لنا قديما أن حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، وممن سمع منه أخيرا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. وقد سأل أبو نعيم سفيان عن حديث، قال كنت حدثتنا بهذا الحديث غير ما حدثتنا الآن، قال عليك بالسماع الأول، عليك بالسماع الأول. نعم، قال عن الزهري أبو بكر بن شهاب الزهري تقدم بهذا الإسناد نحوه، قال هذا حديث حسن صحيح، نعم هذا إسناد صحيح، وكلهم من الثقات الحفاظ من الثقات المشهورين. نعم، وقد خرج هذا الحديث الشيخان. نعم. قال: وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله، قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، نعم، المروزي أو المروزي، نعم، ومحمود ثقة مشهور في عام 39 و200، قال الذهبي في رمضان توفي. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، أبو النضر البغدادي وهو ثقة ثبت في عام 27، قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي، أصله من البصرة ونزل اليمامة، نعم، وتوفي سنة 59 و100. عكرمة بن عمار راجح أنه ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فقد تكلم فيها، تكلم فيها يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقد أنكرت بعض الحديث عليه في من هذا الباب. قال ابو رجب: مما أنكر عليه هو الحديث الذي معنا، نعم، وسوف يأتي أن أبا عيسى لم يصححه، نعم، وأنكر عليه أيضا حديث الاستفتاح الذي يقال في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، نعم، قد خرج هو الإمام مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، نعم، فرواية عن يحيى بن أبي كثير فيها بعض الضعف، نعم، يعني أحيانا ترد وأحيانا قد تقبل على حسب القرائن المحتفة بها. قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي، وتوفي سنة 29 و100 أو 32 و100، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، ولكن يرسل كثيرا ويدلس، وتقدم لنا أنه يدلس تدليس الشيوخ، تدليس يعني شديد جدا. حدثنا أبو إبراهيم عن أبي إبراهيم أو حدثنا أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، تقدم لنا من هو أبو إبراهيم الأشهلي، ما أحد يعرف إلا يحيى بن أبي كثير من البشر، نعم، هو اللي أخفى اسمه، نعم، أخفى اسمه، نعم، ووجدنا له أيضا بعد أيضا مثل هذا، فهو يدلس تدليس شديد فيما يتعلق بالشيوخ ويرسل كثيرا. قال عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، إمام فقيه، توفي عام 94، قيل غير ذلك. قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، الحمر الإنسية، فالحمر الإنسية محرمة بخلاف المتوحشة، ولحوم البغال، نعم، وتقدم أنه نعم ينتج من الحمار إذا نزع على الفرس، نعم، فلحوم البغال محرمة. قال: وكل ذي ناب من السباع، أيضا تقدم، وذي مخلب من الطير، لأنه نعم مفترس، نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب. شفت لم يصححه، رأيتم لم يصححه أبو عيسى، بل قال أنه غريب، حسن غريب، وذلك لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى وهو متكلم فيها، ولمجيئه من وجه آخر عن أبي سلمة، ولكن عن أبي هريرة ولا عن جابر؟ عن أبي هريرة كما سوف يأتي في الإسناد الذي بعده. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد الثقفي وهو ثقة ثبت، توفي عام 40 و200، وتقدم أنه ليس في الكتب الستة سوى قتيبة هذا. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو بن عبيد الدراوردي المكي، وهو نعم ثقة إذا حدث من كتابه، والقسم الثاني إذا حدث من حفظه، والأصل أنه صدوق له بعض الأوهام إذا حدث من حفظه، والقسم الثالث إذا حدث عن عبيد الله بن عمر فانقلبت عليه حديث عبد الله وعبيد الله، فلا يحتج به فيما رواه عن عبيد الله. قال توفي عام 86 و100 وقد خرج له الجماعة. قال عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق لم يكن بالمتقن. نعم. قال عن أبي سلمة، ولد أبو عيسى أحيانا يصحح له وأحيانا يتوقف على حسب القرائن، والأصل قبول الحديث حتى يتبين خلاف ذلك. وقد تتبعت حديثة في النسخة التي يعني هي من حديث من صنيع بن خزيمة، طبعت جلها من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فأوجدت يعني أحيانا والله لم يروي بالمعنى، يروي بالمعنى، ففيما فيما يظهر يحدث من حفظه فيروي في المعنى، الرواية بالمعنى أحيانا قد يشوبها ماذا؟ نعم يشوبها الخطأ. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. نعم. قال أيضا أبو عيسى هذا حديث حسن، وذن ساقه في موضع آخر وقواه. نعم ساقه من حديث زائد بن قدامة، لعل يتأكد أبو فيصل له طريق آخر عند الترمذي من طريق زائد بن قدامة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم على هذا ولا في ها زائدة، أحسنت زائدة. نعم من طريق زائدة قال حسن صحيح، قال حسن صحيح من طريق زائدة، وهنا قال حديث حسن. نعم. وتقدم أنه يحتاط كثيرا أبو عيسى، وعندنا حديث أبي هريرة من طريق أبي هريرة إسناد حسن. اي سائدة عن نعم عن محمد بن عمرو. طبعا وكل ذي مخلب من الطير هذا قد ثبت في حديث ابن عباس وهذا صحيح ثابت. نعم فإذا نعم هذا نعم حديث أبي هريرة، نعم لا بأس بإسناده حديث أبي هريرة. نعم وقد جاء من وجه آخر. نعم عفوا في حديث زائدة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. هذا قد نعم هذا عند أحمد، هذا عند الإمام أحمد. نعم هذا نعم أحسنت، هذا الذي قواه أبو عيسى وقد خرجه في موضع آخر، ولعل نعم نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.